أبعد من البعد. أنا يلي لو أعيش مليش غيرك بلا قلبي اللي نسيتيه إزاي يرجع حزين. هفلي لعليك هفيك في العاشقين. ما بتعرفيش ايه بيحس الغريب.